تستعمل مرادا بها النسبة فتغني عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ومعنى البيت المذكور أن الصيغة الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل وغامل وفعال يعني غلام وفعل وفرح كل منها قد تستعمل مرادا به النسبة فيستغنى بها عن ياء النسب لكانه في فاعل قول الخطأ في هذه الزبر خان ابن بدر التميمي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي فالمراد بقوله الطاعم الكافي النسبة المقصود بأنك أنت الطاعم الكافي يعني أنك إيه طعام وتسوى به طعام وتسوى وقول الآخر وهو متواهد في بغيه وغررتني وزعمت أنك لابد في الصيف تامر وغررتني وزعمت أنك لابد في الصيف تامر يعني إيه لابد ذي لبن فاعل ذي لبن تامر ذي تمر فإذا كده فاعل وفعال وفعل استعملت استغنى بها عن ياء النسبة ومن ذلك أيضا قول نابغة بديان فيهين لهم يا أميمة ناصبي وليل أقى فيه بطيء الكواكب فقوله ناصب أي ذو نصر ذو نصر ومثاله في فعال قول امرئ الخيط وليس بذي علف فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بلبالي بلبالي يعني وليس بذي نبل ويدل عليه قوله قبل وليس بذي رمح وليس بذي سيف ذلك قال الأسلولي الأسلولي بعد الاستشهاد بالبيت المنصور قال المصنف يعني ابن مالك على هذا حمل المحققين قوله تعالى وما ربك بظلام من العبيد يعني معناه اختصار وما ربك بذيهم هذا اختصار الكلام الكثير يعني لما جمعت معانا الصواب الثانيه ونص الكلام في الفرق الثالث ان كلمه ظلام تستعمل وانا بدل ايه ذي ظلم وما ربك بذي ظلم ف يعني يفهم منها نقل الظلم من اصله ايضا ومع جاهل بن مالك جزم به غير واحد من الناحيين والمفسرين ومثاله في فعل في الفعل قول الراجل وهو من شواهد في بغيه لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن أفتكر لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن ولا أجلد الليل ولكن أفتكر فقوله ولكني لهب واضح جدا أن هو بدل إيه ليلي لست بليلي ولكني غير ما يقول ولكني نهاري قال ولكني نهر فاستعمل احد الصيغ الثلاث فاعل وفعال وفعل من اضافه الى النسبه ولكن له يعني ولكن نهاري ولذلك قال ابن خالق ابن مالك في الخلاصه ومع فاعل وفعال فعل في نسب الاغنى عن الياء فقبل اغنى عن ياء النسب كما هنا نسب الليلين ولكن له لا اجلد الليل ولكن افتكر ثم يقول تبارك وتعالى إليه رب علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا منتهي الوجه الخمس من العيد الثلاثي الذي كاد يكون المصور لصيغه المبالغه ان عذابه تعالى بالغ من العظم والشده ان عذاب الله تعالى شديد شديد جدا وعظيم جدا لدرجه انه لولا ان هؤلاء الناس كفار مستحقين لهذا النوع من العذاب لكان الله قد ظلمهم والعياذ بالله ظلما ايه بليغا شديدا هذا غير معنى ان المصور لصيغه المبالغه ومرد كبيرا مال في العظيم ان عذابه تعالى بالغ من العظم والشده